الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والإيمان في اللغة هو التصديق المقرون بالإقرار. الإيمان في اللغة هو التصديق المقرون بالإقرار. وأما في الإصطلاح فيتبين معناه في جمل من القواعد. الإقرار. أبو راشد أبيك شوي في بقالة هنا اشتريحني بالسعودية. وفي الإيمان جمل من القواعد. القاعدة الأولى: الإيمان اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان. الإيمان اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وهي تبين أن الإيمان مرتكز على كم ركيزة؟ على 3 ركائز: على اعتقاد الجنان لقول الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويقول الله عز وجل: من الذين آمنوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. فإذا دل ذلك على أن القلب يؤمن. وأما قوله وقول اللسان فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو قال 70 شعبة، فأفضلها قول. فالقول من الإيمان، فالقول من الإيمان. وأما قوله وعمل بالجوارح والأركان فللحديث المذكور قبل قليل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل من جملة الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان عمل. ويقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا الصلاة. أي صلاتكم، فسمى الله الصلاة إيمانا مع أنها عمل، مع أنها عمل. فإذن هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وكل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فمرجئ. خذوها قاعدة: كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فمرجئ. كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فمرجئ. القاعدة التي بعدها: جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان، جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل، لا أحاده إلا بدليل. وعيدها مرة أخرى: جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحادها إلا بدليل. اسمعوا يا إخوان، المعتزلة والخوارج يجعلون العمل ركنا في الإيمان، ها؟ وأهل السنة يجعلون العمل ركنا في الإيمان، ومع ذلك هم مبتدعة ونحن على الحق. طيب أولويسوا يدخلون العمل في الإيمان؟ الجواب بلى. طيب كيف يكونون على باطل؟ نقول: هذه القاعدة هي التي تميز لك ذلك. أرجو أن تفهموني قليلا وتسمعوني، ولعلي أقول حتى ينشد الجميع ويفهم الجميع. المعتزلة يقولون بأن الأعمال ركن في الإيمان، وأهل السنة يقولون بأن الأعمال ركن في الإيمان، ومع ذلك نحن على الحق وهم مبتدعة. لماذا؟ لأن الأعمال التي يجعلونها ركنا في الإيمان ليست هي الأعمال التي نجعلها ركنا في الإيمان. الاعتبار يختلف. اسمع، أبضرب لك مثالا على رجلين. المثال الأول: عندنا رجل نطق الشهادتين واقتصر على الإسلام بالنطق بالشهادتين، لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يعفي لحيته، وليست عنده جنس الأعمال، جنس الأعمال ما عنده، إنما فقط اكتفى من الإسلام بالشهادتين، فهذا ترك أحد العمل ولا جنس العمل؟ أجيبوا يا إخوان، جنس العمل. فإذا هو كافر، لأن العمل الذي تركه هو جنس الأعمال، وجنس الأعمال ركن في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. جنس الأعمال ركن في الإيمان. لكن لو أنه مثال ثاني نطق الشهادتين وصلى وصام ولكن شرب الخمر وسرق وزنى وترك الحج وترك العمرة وحلق لحيته وفعل, هذا مرتكب للكبيرة لكن أصل الإيمان باقي لأن عنده جنس أعمال, عنده بعض الأعمال يعني, صحيح ولا لا؟ فإذا من آمن وترك جنس الأعمال فهو كافر وليس بمؤمن, وأما من نطق بالشهادتين وصار عنده جنس الأعمال فهذا ها مسلم ولكنه من أصحاب الكبائر. فإذا العمل الذي هو ركن عند أهل السنة هو جنس العمل, فمتى ما تخلف جنس العمل بطل الإيمان. عند المعتزلة لو تخلف واحد من الأعمال بطل الإيمان, ليس الجنس, واحد بس. فإذا هم يدخلون الأعمال بالإيمان لكن يجعلون شرطه بقاء أحدها, بمعنى أنه لو خالف في واحد من الأعمال وارتكب كبيرة واحدة بس من كبائر الذنوب لبطل إيمانه. مثاله عند المعتزلة, لو أن إنسانا نطق بالشهادتين وصام وصلى وفعل من شرائع الدين أكثر من 100 شريعة ولكنه زنى مرة, خالف في أحد الأعمال, والمخالفة في أحد الأعمال عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة تنقض أصل الإيمان. وأما نحن فالمخالفة التي تنقض الإيمان هي جنس العمل. ما فهمتوها؟ واضح يا شيخ. مو بأكثر, جنسه كله, كل العمل, ما عنده شيء من الأعمال أبدا, يعرض عن الشريعة لا يتعلمها ولا يعمل بشيء منها مطلقا. فمن خالف في جنس الأعمال أي كلها فليس بمؤمن عند أهل السنة, وأما من خالف في أحادها عند أهل السنة فهو مرتكب لكبيرة من كبار الذنوب. يقولون إلا إذا دل الدليل على أن المخالفة في هذا العمل تخرج العبد من دائرة الإسلام كالصلاة, الصلاة من خالف فيها وهي واحد من الأعمال فهو كافر. ليه؟ لأن الوجود الدليل في قوله من تركها فقد كفر, لكن بقية الأعمال ليس فواتها ينقض أصل الإيمان, وأما فوات جنس العمل هو الذي ينقض أصل الإيمان. ولو تأملت القاعدة التي معنا لتبين لك أن جنس العمل ركن في الإيمان لا أحد الأعمال إلا بدليل, جنس العمل ركن في الإيمان لا أحد العمل إلا بدليل. ترى هذه قاعدة خطيرة بينه وبين المعتزلة والوعيدية, بينه وبين المعتزلة والمرجئة. فهمتها؟ ما هي الأعمال التي يجعلها أهل السنة شرطا في الإيمان؟ جنس العمل. طيب هل المخالفة في أحد الأعمال تبطل الإيمان عند أهل السنة؟ الجواب لا, إلا إذا دل الدليل. طيب ما العمل الذي هو ركن في الإيمان عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة؟ أحد الأعمال. فلو فوت واحد من الأعمال فإنه كافر حتى وإن كان بقي عنده أعمال كثيرة. أظن فرقت بينهم. نعم شيخ. نعم, بعضكم يقول نعم هم ما فهم. ها أنشدكم الله, من اللي فهم الآن؟ هم عندهم أعمال, الأعمال ركن ولا لا؟ ونحن عندنا الأعمال ركن, هنا متفقين, لكن ما هو الركن الذي عندنا؟ الجنس. وما هو الركن الذي عندهم؟ الآحاد. فهم يبنون الإيمان على الآحاد ونحن نبني الإيمان على الجنس. فالمخالفة في الآحاد عندنا ترك صلاة وحدة, ترك زكاة مرة, ترك حج, ترك عمرة, فعل شيء من المحرمات. فالمخالفة ليست في جنس العمل عنده, المخالفة في أحد العمل, والمخالفة في أحد العمل لا تنقض الإيمان إلا بدليل. كل العمل, كل الأعمال. الآن المسجد هذا فيه جنس آدميين؟ طيب لو خرجوا كلهم ما عاد فيه جنس آدميين. فالجنس المقصود به الكل. إذا قلت والله جنس الأعمال فإذا لابد ها من وجود شيء من جنسها. لو وجد عمل واحد فقد وجد جنس العمل عنده, كما أنه لو وجد إنسان واحد في المسجد فقد وجد جنس الإنسان. طب لو وجد مليون برضو جنس الإنسان. فلابد من تحقيق جنس العمل عند أهل السنة والجماعة, لابد من تحقيق جنس العمل عند أهل السنة والجماعة. لو خالفت في واحد منها فانتقض إيمانك, إلا إذا دل الدليل على أن المخالفة في هذا الواحد تنقض الإيمان. ومن القواعد الإيمان يزيد وينقص, الإيمان

طيب هذا حكمه في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. خذوا قاعدته في الآخرة، مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. ولو نظرت إلى مذاهب أهل القبلة في مرتكب الكبيرة في الآخرة لوجدتها نتيجة النظر في مذاهبهم في الدنيا. المرجئة هل ينقصون إيمانه؟ المرجئة هل ينقصون إيمانه؟ إذا مرتكب الكبيرة في الآخرة عند المرجئة وين يروح؟ الجنة. الجنة على طول، لأن ما نقصوا إيمانه في الدنيا أصلا. صح. إذا مرتكب الكبيرة في الآخرة إنما هو نتيجة لمذاهبهم في الدنيا. طيب من يقول لي ومرتكب الكبيرة في الآخرة عند الحونتشية؟ عند الحونتشية ذول اللي ما عندهم ها؟ عند وين يروح؟ على طول النار، خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنك كافر. طيب أهل السنة وين يروح؟ تحت المشيئة، لأنهم أنقصوا إيمانه وبنقصان إيمانه يستحق النار، ولكن بقي شيء معه من الإيمان، فلبقاء شيء من الإيمان يستحق الجنة. فإذا معه موجب النار وموجب الجنة، فلا نجزم له لا بجنة ولا بنار، وإنما نجعله تحت مشيئة الرحمن، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته، ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. يقول الناظم جان الكبيرة في الدنيا، طبعا جان الكبيرة ليس يكفر عندنا، ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة، إن أراد عذابه فبعدله، أو إن أراد الثاني اللي هو ما هو المغفرة فبفضله، فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجاني. القاعدة التي بعدها: الشرك وحقوق الخلق لا تدخل في حيز المغفرة. الشرك وحقوق الخلق لا تدخل في حيز المغفرة. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك لا يغفر لحق الله، لأنه انتهاك لحق الله. طيب وحقوق المخلوقين أيضا لا تغفر، فمن مات وفي صحيفته نميمة أو غيبة أو سرقة أو أكل أموال الناس بالباطل فسيحاسب عليها يوم القيامة، لا يتنازل الله عنها ولا يغفرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان يغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك. وذكر منها الديوان الذي لا يترك: فظلم العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. حتى الشهادة في سبيل الله لا تغفر حقوق المخلوقين. الشهادة في سبيل الله لا تغفر حقوق المخلوقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه إلا الدين، قالها جبريل آنفا. الدين قالها جبريل آنفا. ومن القواعد: فإذا ينبغي للعاقل أن يتحرز من أن يكتب في صحيفته شيء من الشرك أو شيء من حقوق العباد. ردوا ردوا حقوق العباد، ردوها وأنتم أحياء، ردوها قبل أن يأتي الموت من يقول: وقد كان لفلان كذا ولفلان كذا. ما عاد تنفع، ما عاد تنفع حينئذ. ومن القواعد أيضا: الموالاة والمعاداة في الله والحب والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. الموالاة والمعاداة في الله والحب والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. وهذا حديث رواه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الموالاة أي موالاة المؤمنين، والموالاة مقتضاها المحبة والنصرة. كل موالاة فلا بد أن تقوم على ركنين: على المحبة والنصرة. فمن أحببته وناصرته فقد واليته، من أحببته وناصرته فقد واليته، ومن أبغضته وخذلته فقد عاديته وصارمته. فإذا موالاة المؤمنين فرض واجب عليك، فيجب عليك أن توالي كل مؤمن على قدر إيمانه، وأن تبغضه على قدر ما معه من الفسق والعصيان. ومن القواعد أيضا اختصار: يجتمع في الشخص الواحد موجب المدح والذم والثواب والعقاب. يجتمع في الشخص الواحد موجب المدح والذم والثواب والعقاب، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. كمرتكب الكبيرة فيستحق النار ويستحق الجنة ويستحق المدح ويستحق الذم. بعض الناس كريم وكذاب، فلكرمه يحمد ولكذبه يذم. الخوارج ما عندهم هذه، يا إنه يمدح مرة ولا يروح للنار مرة ولا يذم مرة ويروح للجنة مرة. ما يجتمع في الشخص الواحد عندهم إلا موجب الذم فقط أو موجب المدح فقط، موجب الثواب فقط أو موجب العقاب فقط. أهل السنة يجمعون بين هذين الأمرين.